الله. ما ذكرهم الله به وكيف وصفهم وتأمل. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ منتهى التأييس، منتهى التأييس. تخاطب الأصم هل يسمع؟ تشير إلى الأعمى هل يرى؟ رجل تحت عقله هل يعي؟ هل يفهم؟ هل يقدر؟ هو يقول لحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: هل تظن أنهم يسمعون كلامك أو يعقلون ما تتلو عليهم؟ أتحسب ذلك أو تظن ذلك؟ هم لا يسمعون سماع ينفع ولا يعقلون. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام. الأنعام تفهم؟ لو خاطبت بقرة هل تفهم ما تقول؟ هل يمكن أن تجالس بعيرا وتتحدث معه؟ هل يمكن؟ إذا يمكن الأنعام مهما تكلمت لا يسمعون، لا يفهمون، لا يعقلون. ثم أبلهم أكثر فقال: بل هم أضل سبيلا، إنهم إلا كالأنعام في استماعهم، في نظرهم، في عدم عقلهم، في عدم فهمهم، ولكنهم أضل من الأنعام في طريقهم، إنهم إلا كالأنعام. بل هم، وجاء بهم مرة أخرى للتأكيد والتخصيص، أضل سبيلا. كيف؟ كيف هم أضل سبيل؟ عرفنا كيف هم كالأنعام، يسمعون ما لا يفهمون ولا يعقلون. كيف يكونون أضل من الأنعام سبيلا؟ هلما ننظر إلى الأنعام، هل تعرف الأنعام ربها أي صاحبها؟ هل تعرف البقرة صاحبها أم لا تعرفه؟ تعرفه. هل يعرف البعير صاحبه؟ نعم. هل يعرف الحمار صاحبه؟ نعم. وهم لا يعرفون ربهم. هل تذهب الأنعام إلى المرعى لتحصل على النفع؟ هل تتقي الضر أم لا؟ هل تأكل ما ينفع وتتجنب ما يضر؟ أرأيت بقرة تأكل ما يضرها؟ أرأيت بعيرا يرعى في مرعى فيه السموم؟ إذا فالأنعام تعرف ما ينفع وتعرف ما يضرها. الأنعام لا، لو لم تعرف الحق، لو لم تعرف التوحيد، لو لم تعرف الصحيح، هل تعتقد في الباطل؟ أبدا. هي لا تعرف الحق ولا تعتقد الباطل. الأنعام هل تضل غيرها؟ هل تضر غيرها؟ أبدا. لكن الكفار يضرون أنفسهم ويضرون غيرهم بإخوانهم ودعوتهم إلى الكفر. هل الأنعام مكلفة، مطلوب منها أن تصل إلى مراتب الكمال؟ لها عقل، سخرت لها الأرض وما فيها، هل يطلب منها أن تصل إلى الكمال وأن ترقي نفسها؟ أبدا. هم مطلوب منهم أن يصلوا إلى مراتب الكمال بما منحوا من حواس وعقل وتصرف في الأرض وتدبير، وسخرت لهم الأرض وما فيها. لو قارنت لعلمت صدقا آية: بل هم أضل سبيلا. ثم تأتي الآيات لتسوق من الأدلة والبراهين المساعدة المرئية ما يدل على وجود الواحد الأحد المنفرد بالوحدانية، المنفرد بالتقدير والتدبير والتصريف، القادر على كل شيء. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل؟ وقياس التقدير والنظر، ألم ترى إلى الظل؟ أنت ترى الله أم ترى الظل؟ ترى الظل. إذا تقدير الكلام الإنسان اتخذ إليه وتنبه له وتأمل فيه ما اجتاز آية أو آية ألم تغي إلى ربك كأن الآية تلفت النظر الرؤية رؤية علمية أو رؤية عينية ألم تشاهد ألم تفعل ألم تعلم ألم تغي إلى ربك إلى صنع ربك إلى بديع صنعه ونظرة الرمز إلى وجود الإله الذي يدل لكل موجود على وجودك لو تأملت في رحمته عليك من هذه الآيات لرأيت الله لما قال ألم ترى إلى ربك كيف ما تصل وجاء بكلمة الرب أولا ألم ترى إلى ربك كيف ما تصل ولو شاء لجعله ساكن قيل الظل هنا هو من وقت الفجر إلى طلوع الشمس ذاك هو الظل الممدود أطيب الأوقات وهو يوم الجنة يوم الجنة وقيل الظل قبل الزوال والفجر بعد الزوال لأنه فاء عاد وانتقل من جهة إلى جهة وقيل إن الظل ما نفخ الشمس الظل ما نفخته الشمس والفجر ما نفخ الشمس تعبيرات وكلام لأن المترادفات في القرآن نعتقد أنها ممنوعة الكل رفض لا تدليله ألم تر إلى ربك كيف مد الظل الظل من الفجر إلى الشمس هو الظل طوال النهار من الفجر إلى الشمس ظل إذا أشرقت الشمس ووقع ضوءها على الأجرام نشأ الظل أم لم ينشأ ظل ثم إذا الظل يمتد ويتقلص ويتحول من جهة إلى جهة هذا التحويل هذا المد والقبض هذا الفصل والقبض هذا التحويل من جهة إلى جهة أرأيت ذاك كيف أطعم وكيف أطعم وجعلنا الشمس عليه دليلا بضدها تتميز الأشياء فلولا الشمس لعرف أضل ولولا كل ما عرف الحرور ولولا الظلمات ما عرف النور بضدها تتميز الأشياء ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثابتا لا يتحرك إذن تحرك الظل ناشئ من تحرك الشمس من الذي حركها لهذا التنظيم ليس خط عشوائي ليس خط عشوائي الظل ترى يأتي من هنا وترى يأتي من هنا ترى يظهر تارة يظهر وتارة لا يظهر تارة يأتينا ظل وتارة لا يأتينا ظل بدل كل له نظام يخلق ويخبر ودليله الشمس ألم تر إلى ربك من هنا لابد أن تفهم أن هناك مخصص يخصص الأشياء يخصص الأشياء ويختار ويبدل ويصرف ويقدر ويفعل ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا وجعلنا الشمس عليه دليلا دليلا أي دليل على وجوده لأن الشمس إذا غابت وإذا أشرقت وإذا وجد الظل وإذا انصرف الظل علمت أن الظل شيء ومعنى لولا الشمس هل كنا نعرف ما معنى الظل من الفجر إلى طلوع الشمس لا شمس ظل ممدود هل ممكن أن تعرف أن هذا الذي تراه مسمى ظلا هل تعرف أن هذا الظل له معنى أو له وجود حين طلعت الشمس وانصرف ذلك الظل رويدا تدريجيا وحين تشرق ثم يأتي الظل من الأجرام إذا طلوع الشمس يدل على أن هناك ظل وأن الظل شيء ومعنى وجعلنا الشمس عليه دليلا وقيل كلمة دليل أي تابع أي جعلنا الشمس عليه دليلا إذا كان المعنى بالظل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس جاء في الشمس تتبعه الدليل يتبع المدلول فكذلك الشمس جعلها دليلا أي تتبع الظل فتنسخه شيئا فشيئا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا الظل قبضه الله بطلوع الشمس نسخ قبضا يسيرا أي قبضا هو علينا يسيرا وكل امر ربنا عليه يسير. اي قبضناه قبضا يسيرا اي قبضا قليلا شيئا فشيئا شيئا فشيئا ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. امور مشاهده امور مشاهده الشمس والظل وتحرك الظل والقبض والبسط لا والتحول من جهه الى جهه دليل مشاهد يدل على وجود صانع يفعل هذا ويحرك الاجرام والقادر على تحريك الاجرام السماويه التي لا ندري عن كونها شيئا ولا نصل اليه هو المحرك لهذه الاجرام. النوم الليل النهار جعل لكم النوم سباتا وجعل الليل لباسا الليل لباسا وانظر الى الاستعاره اللباس ما يستر البدن فشبه الليل باللباس لانه يستر الاشياء بظلمته جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا. السبات يحمل معنيين ثبتت او ثبتت المرأة شعرها ارسلت فالسبات بمعنى التمدد والتمدد اول النوم جعل لكم الليل النوم سباتا اي تمددا يؤدي الى النوم او السبت بمعنى القطع ومنه سبت اليهود جعل النوم سباتا قطعا لاشغالكم وقطعا لتحرككم وقطعا لمشيكم وسعيكم في الارض على المعايش جعل الليل لباسا جعل النوم سباتا وجعل النهار نشورا جعل النهار نشورا بعثا وكأن النوم أخو النوت. النشور الانطلاق والحركة بعد السكون ولذا أطلق على البعث جعل النهار نشورا أي جعل النهار ذا نشور جعل النهار نشورا أي جعل النهار ذا نشور أي سببا لانتشاركم في الأرض واقترائكم للمعايش والأرزاق. أمر مشاهد الليل والنهار والنوم إذا نمت أين تذهب؟ إيش تنام؟ هل يمكن أن تمتنع عن النوم؟ هل؟ هل تنام برغبتك وإرادتك؟ كيف تستيقظ؟ ولماذا تستيقظ؟ وإذا نمت هل يمكن أن تنام ولا تقوم؟ من الذي أمامك؟ من الذي أيقظك؟ من الذي جعل لك الظلمة كاللباس تسترك فتنام ولا يراك أحد وتستطيع أن تغمض عينيك في هدوء وسكينة؟ من الذي بعثك وأيقظك؟ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول كلما استيقظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور هو الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثم تأتي آية تدل على وجود الله وقدرته وتصريفه للأمور مشاهدة الكل مشاهدة. وهو الذي أرسل الرياح. الرياح أمر محير وكلكم يرى ويسمع علماء الأعصاب حين يقولون الرياح شمالية شرقية الرياح جنوبية غربية الرياح شديدة الرياح خفيفة الرياح محملة بالأمطار الرياح كذا من العاصفة ومنها ومنها ومنها. لكن لما تسير الرياح ولما تتحرك وكيف تتحرك الرياح ترى من هنا وترى من هناك وكيف تكون تارة قوية وتارة ضعيفة؟ أمر مشاهد. هو الذي يرسل الرياح هو يدلك بشرا نشرا نشرا نشرا بين يدي رحمته بشرا ونشرا نشرا تنشر الرياح تنشر المطر وتنشر الخير بشرا بشرا. وانظر الى الاستعارة الجميلة بين يدي رحمته ويطلق على ما هو قدام وامام بين يدي اي ان الرياح تأتي قدام وامام الغيث والمطر ورحمة الله بالعباد. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا الطهور الطاهر والمطهر لغيره، والماء الطهور امر غريب. وكأن الآية تدل على وجود الله، على رحمته، على نعمته، على منته، على قدرته. أيضا تشعر بأن الماء الطهور أي الطاهر في نفسك، المطهر لغيره، نزل لتطهروا به ظواهركم، فبواطنكم أحق بالتطهير. فالماء الطهور أي الطاهر في نفسه المطهر لغيره نزل من السماء، وكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور أي طاهر مطهر لغيره. ماء الأنهار، البحيرات، الآبار، الأمطار، البحار طاهر ومطهر لغيره. الماء إذا خالطه شيء فغير أحد صفاته الثلاث، اللون والطعم والرائحة. الماء لا لون له ولا طعم له ولا رائحة له، وذلك أمر معجز. لو رأيت الماء ونورت في الماء فقط يكفي لتعرف أن لهذا الوجود إلها. يكفي هذا الماء المكون من ذرات إحداها مشتعلة والأخرى تساعد على الاشتعال، وكأن الماء نار، جعل من النار ماء سبحانه وتعالى. الماء الطهور المخالط الماء واحد من ثلاثة يوافقه في صفتين، طاهر مطهر. ما الذي يوافق الماء في هاتين الصفتين؟ أنه طاهر مطهر لغيره، شيء واحد، التراب. التراب فإذا خالط الماء ترابا أو خالط التراب ماء فغيره بقي على طهوريته، لأن المخالط له يحمل نفس الصفة. فإذا خالطه شيء يحمل صفة واحدة من الصفتين فغيره أخذه الصفة المخالفة. فإذا كان الماء طهورا وخالطه طاهر فقط كماء الورد، كماء الورد، كالمسك، كالطيب، كالزيت، طاهر. إن خالط الماء أفقده الصفة التي يخالفه فيها وهي التطهير لغيره، يصبح طاهرا وليس مطهرا. أما إن خالطه الشيء يخالفه في صفتيه لأنه طاهر مطهر لغيره تندف وفقد الصفتين معا. الماء الطهور الطاهر المطهر لغيره إذا خالطه شيء يتفق معه في الصفتين لم يغير من صفتيه، وإذا خالطه شيء يتفق معه في صفة واحدة فغيره أذهب عنه الصفة التي يخالفه فيها. فإذا خالطه شيء يختلف معه في الصفتين أذهب عنه الصفتين، أن يكون طاهرا أو مطهرا من غيره. أنزلنا من السماء ماء طهورا يطهر أبدانكم وظواهركم لما لا تبحثون عما يطهر البواطن، وهو الإسلام والإيمان والقرآن، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه طرات مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. يا لهذه الآية، يا لهذه الآية، لولا الوقت لنحيي به بلدة ميتا. الميت فعلا، الميت الذي سوف يموت، ذاك فرق. لنحيي به، إنك ميت وإنهم ميتون. هل كان ميتا أم أن الكلام معناه أنك سوف تموت؟ الميت من سوف يموت، الميت من مات فعلا. فكأن الأرض ميتة فعلا، وقال ميتا ولم يقل ميتة، الإشارة للمكان. لنحيي به بلدة ميتة مؤنث، أي بلدة أي مكان، الإشارة للمكان. ميتة فعلا لا حياة فيها مطلقا، فحياة بنزول الماء، إذا هو المصرف هو المدبر هو الذي أحياها، ايضا لنحيي به بلدة ميتة. والخير مما خلقنا مما خلق انعاما واناسي كثيرة. هل هناك من لا يشرب؟ نسقيه مما خلقنا. كل الانعام كل الاناسي تشرب ولا تستغني عن الماء. لما قال كثيرا؟ لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا. البعض انعاما واناسي الترفي الارض تحيا ثم تشرب الانعام ثم يشرب الانسان. وصورة الترتيب الارض اولا حتى تستطيع الانعام ان تاكل ثم بعدما تاكل الانعام وتشرب يشرب الانسان لان حياه الانسان متوقفه على حياه الانعام اولا وحياه الانعام متوقفه على حياه الارض. ترتيب معجز كلام ربنا لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نسقيه مما خلقه انعام واناسي جمع انسي والاصل انسي اناسين فعزلت النون وحلت محلها الياء اناسي اناسي لا كثيرا جمع انسان او جمع انسي كثيرا. نعم اي من الذي يشرب من مياه الامطار؟ هل تشرب انت من مياه الامطار؟ وهل تشرب انت من مياه الامطار؟ أم تشرب من مياه النيل؟ إذن فمن يشرب من مياه الأمطار هم الناس الذين في البلادي وليسوا موجودين إلى جوار نهر أو بئر أو بحيرة أو ما إلى ذلك. إذن فالكلام عن الذين يشربون المطر وليس كل الناس والأنعام تشرب من المطر. لماذا؟ قال كثيرا كثيرا منذ لم يأكل كلهم. ولو كان من قبل البشر لفاتته هذه النقطة لنسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. صرفناه صرفنا القرآن الكلام عن القرآن صرفنا الآيات التكرار للقصص تكرار الانذار تكرار التحذير تكرار الحكايات. صرفناه بينهم بين الناس او بين اهل مكة ليذكروا قراءة فابى اكثر الناس الا كفور. وقال اكثر ايضا اكثر الناس لان بعض كفار مكة كان في علمه انه يؤمن فالكلام عنهم. لذا قال أكثرهم عنهم والكلة آمنت بعد ذلك. ولقد صرفناه بينهم الكلام عن القرآن أو الكلام عن المطر. إن كان الكلام عن المطر انظر إلى التصريف. أولا قيل إن المطر النازل من السماء في كل عام لا يزيد ولا ينقص أبدا وإنما إن زاد في مكان قل في مكان حسب إرادته ومشيئته. ذاك تصريف. نفس البحر الصاعد هو هي الشمس لم تتغير حرارتها وهي تحول محيطات لم يقل ماؤها وعملية البحر مستمرة. إذا فما صعد من السحاب واحد وكمية الأمطار واحدة لكنها دارة تكثر ودارة تخف. فإن كثرت عندك فقد قلت عند الآخرين. ذاك تصريف. التصريف الآخر الأوقات جرى ينزل المطر صيفا وترى ينزل شتاء وينزل هنا في وقت وينزل هناك في وقت آخر. تغير الكمية تغير الوقت تغير نوع المطر جرى شديد جرى يهدم وغير يهدم وجرى قليل لا يكفي وترى تصريف الماء في الكمية في الوقت في النوع في الزمان في المكان في استعمالك للماء. ماذا تستعمل الماء في أي شيء؟ في الوضوء في الشرب في الطبخ في الغسل في الري ولقد صرفناه بينهم ليذكروا نعمة الله عليهم ومنة الله فأبى أكثر الناس إلا كفور ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا لو شئنا. وانظر إلى الآية، ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كما صرفنا المطر ينزل في كل الأماكن ويصرف هذه التصنيفات المعجزة التي تبين أن هناك فعال قادر مخصص مدبر، كان من الممكن أن نرسل في المدينة نبيا وفي مكة نبيا آخر وفي كل بلد نبيا، البشر كثير وربنا قادر، ولكن إجلالا لك وتعظيما لشأنك ورفعة لقدرك لم نفعل، واكتفينا بك رسولا بالكافة إجلالا لشأنك. فإن كان الأمر كذلك فيجب أن تكون أهلا لذلك، فتقاومهم وتجاهدهم وتصبر على أذاهم وتقرعهم بالحجة وتجاهدهم بالقرآن وتجاهدهم بالإسلام وتجاهدهم ببقائك بينهم مصرا على دعوتك مؤيدا منا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذير، لكان تفهم المعنى لم يفعل. لماذا؟ إجلالا لك، تقريرا لشأنك. فإن كان الأمر كذلك فإياك، فلا تطع الكافرين ثم يدعونك عن ترك سد آلهتهم، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به بالقرآن بصبرك بإسلامك جهادا كبيرا. آيات وآيات ودلائل وبراهين ساطعة، ومع ذلك آمن من آمن وكفر من كفر. فانظر إلى رحمة الله بك، كيف آمنت وكيف أسلمت. هو الذي هداك للإسلام وهو الذي هداك للإيمان. أهؤلاء القوم لم يكونوا يعرفون العربية؟ نحن الآن لا نعرف العربية كما كانوا يعرفونها، ونحن الآن حين نفكر ونتأمل ونتفكر في آيات القرآن لا نكتشف إلا القصور لضحالة علمنا وقلة فهمنا. أنهم أساطين اللغة، أساطين اللغة، كيف عمي عليهم كل ذلك؟ إذن هو الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فتبين الآيات وتدلل الآيات على انفراده سبحانه وتعالى بالخلق والإيجاد والتقدير، وتدلل على توحيده وقدرته وتصريفه للأمور، وتعجب من المشركين، وتبين للنبي صلى الله عليه وسلم مقامه العالي. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، لكن الله لم يشأ وجعله رسولا بالكافة إلى أن تقوم الساعة، أمره بالصبر وأمره بالحلم وأمره بمواظبة البلاغ والجهاد فيه. وتأتي الآيات لتبين دلائل القدرة. يقول عز من قائل: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. مرج أجرى وأرسل، مرج البحرين أرسلهما متجاورين كل في مسراه كل في مجراه. من قولهم مرج الدابة يمرجها أرسلها إلى المرعى، أو مرج بمعنى خلق، مرج البحرين أمرجهما وخلقهما وأفاض أحدهما في الآخر وأجراه فيه. من قولهم مرج أمرهم يمرج، مرج أمرهم يمرج، فهم في أمر مريج مختلط. فكلمة مرض إما بمعنى أرسل وإما بمعنى خلط، وهي تحمل المعنى يعني تحمل المعنى يعني مرض يمرض أرسل، مرض يمرض اختلط. ومنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: إذا رأيت الناس مرجت عروضهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وهكذا وسبك بين أصابعه. فقال عمر: وماذا تأمرني إن حدث ذلك في ذاك أبي وأمي يا رسول الله؟ قال: إلزم بيتك وأمسك عليك لسانك، وعليك مما تعرف ودع ما تنكس، وعليك بخاصة أمر نفسك ودع عنك أمر العامة. مرج اختلط، وهو الذي مرج البحرين خلطهما. ألا ترى العذب يصب في الملح؟ ألا ترى الأنهار تصب في البحار؟ هل بغى أحدهم على الآخر؟ هل غير أحدهما صفة الآخر؟ ألا تراهما في الأرض بينهما حواجز من الأرض؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يطغيان، كما جاء في سورة الرحمن. وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب حلو، فرات يقطع العطش، يفرط العطش، يقطعه ويكسره. وملح، وقرئت وملح، أجاج من الأجيج، وهو تلعب النار، وسمي أجاجا لأن شربه يزيد ويؤجج الشعور بالعطش. هذا عذب فرات، حلو المذاق يقطع العطش، والآخر ملح وجاد شديد الملوحة يزيد العطش إذا شربه الإنسان. هذا عذب فرات وهذا مثل الوجاد، وبينهما برزخ حاجز عظيم من الأرض حتى لا يبغي أحدهما على الآخر، فتستقيم حياة الناس والحيوان والنبات. بينهما برزخ وحج، الحج المانع، وجعل بينهما برزخا حاجزا، وحجرا محجورا، حراما محرما، أي لا يبغي أحدهما على الآخر، ويحرم هذا على ذاك ويحرم هذا على ذاك، فلا يغير العذب صفة الملح ولا يغير الملح صفة العذب. والمراد احتفاظ كل بصفته، فلا ينقلب العذب ملحا في مكانه، ولا ينقلب الملح في مكانه عذبا، بل يحتفظ كل منهما بصفته. هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، بينهما البرزخ الحاجز المانع، الحاجز الكبير العظيم الأرض، أو حاجز من قدرته عز وجل، والحرام والمحرم. وكأن العذب يقول للملح: حرام عليك أن تغير صفتي، ويقول الملح للعذب: حرام عليك أن تغير صفتي. فالمراد لزوم كل منهما لصفته. وهو الاستدلال في الآية: وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. اختلاف الصفة، إذا كان الأمر بسبب طبيعة الأرض أو بسبب طبيعة الماء وجب الاستواء، نفس الأرض، فإذا كان لطبيعة الأرض فطبيعة الأرض واحدة، واذا كان لطبيعه الماء فطبيعه الماء واحده، فان كان لطبيعه الارض او لطبيعه الماء وجب الاستواء، اما ان يكون العذب والملح في صفه واحده من العذور او الملوح، وان لم يكن كذلك فطبيعه الارض واحده وطبيعه الماء واحده، فان هذا عذب وان هذا ملح. اذن فلا بد من وجود القادر الحكيم الذي خص كل ماء بصفته. التخصيص هو الذي خص هذا بالعلوم وخص هذا بالملوحة واحتفظ كل بصفته، لا يغير احدهما صفة الاخر. قدرة وارادة وتخصيص، خص هذا بصفة العلوم وخص هذا بصفة الملوحة. وتأتي آية اخرى ودليل واضح مشاهد، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهما وكان ربك قديرا. التخصيص الذي حدث في الماء، خص هذا بالعذوب وخص هذا بالملوحة، خلق من هذا الماء نسبا وسهرا، اي ذوي نسب وذوات اصهار. النسب هو ذوي النسب اي الذكور الذين ينسب اليهم، فالابن ينسب لابيه. وذوات الاصهار الاناث التي يصاهر بهن. والصهر يطلق على قرابه الرجل من ذوي الارحام، فهم اصهار الزوجه، ويطلق الصهر على قرابات الزوجه من ذوي الارحام وذوات الارحام كالعم والخال وما الى ذلك، فهم ايضا صهر الزوج، اي فعل منه الذكر والانثى. الماء ماده واحده، خلق من الماء بشر، النصفة خلق منها الزوجين، ذوي النسب الذكور، ذوات الأصهار الإناث، من نفس النطفة، من نفس المادة، ومع ذلك تختلف الأعضاء، أعضاء الرجل تختلف عن أعضاء الأنثى في الجسم، وتختلف الطباع، طبيعة الرجل غير طبيعة الأنثى، وتختلف القدرات والإمكانات، فقدرة الرجل تختلف عن قدرة المرأة. لو نظرت إلى أعضاء الرجل، أعضاء الجسم في الرجل، لوجدت اختلافا بينا عن أعضاء المرأة، عن أعضاء الجسد الخارجية وكذلك الداخلية. ولو نظرت إلى الطباع لوجدت اختلافا وتباينا في الطباع، وكذلك في القدرات والإمكانات والقوى. ما الذي جعل ذاك ذكرا وجعل هذه أنثى؟ هذا التخصيص، النطفة واحدة ومع ذلك يخرج من النطفة ذكر ويخرج من النطفة أنثى، هذا التخصيص يدل على وجود المخصص القادر المريد المختار المدبر الذي يخلق ما يشاء ويختار، وهو الذي خلق من الماء البشر فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، قديرا على كل شيء. بعد تعداد النعم وبعد بيان الأدلة على وجوده عز وجل وعلى انفراده بالملك والخلق والتدبير، تعجب أيها السام، وربنا يعجب من فعل المشركين، رغم ما سمعنا ورغم ما سيق من الأدلة ومن تعدد النعم، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وكان الكافر على ربه ظهيرا. تعجيب، تعجيب لكل من يسمع ويعقل، رغم هذا، رغم أنه مرض البحرين بينهما برزخ الغيان لا يبغي أحدهم على الآخر، رغم أنه خلق من الماء بشرا فجعل منه الذكر والأنثى، رغم أنه جعل النوم سباتا والليل لباسا وجعل النهار نشورا، رغم أنه أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزل من السماء ماء طهورا، رغم أنه صرف الماء على مختلف البلاد وفي مختلف الأوقات وعلى اختلاف حساب الماء، رغم كل هذا الذي يساعد ليلا ونهارا يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، سواء كانت أصناما أو كان المعبود بشرا، فما من مخلوق مهما بلغ من القوة لا يستقل بالنفع والضر أبدا، وإنما النافع والضار هو الله. فلما كل ذلك تعكر يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. الظهير المعين، كان الكافر على ربه ظهيرا أي الكافر كان معينا للشيطان على إضلال الناس ومعصية الرحمن. والظهير أيضا قد يأتي بمعنى المظهور، المظهور المهين الذليل الذي لا قدر له ولا وزن، من قولهم ظهر به أي طرحوا وراءه ظهره، ومنه قوله عز وجل واتخذتموه وراءكم ظهريا أي هينا مهينا لا قدر له ولا وزن. وكان الكافر على ربه ظهيرا أي مهينا ذليلا لا قيمة له ولا قدر له ولا وزن. أو كان الكافر على ربه ظهيرا معينا للشيطان على معصية الله عز وجل. وقال بعضهم وكان الكافر على ربه الذي عبده الصنم، وكان الكافر على ربه الذي اتخذه ربا الصنم، ظهيرا قويا يحمله ويضعه وينقله هو اقوى منه ومع ذلك يسجد له. وكان الكافر على ربه ظهيرا.